الله الرحمن الرحيم. بني شيء من بيان المبني للمفعول، وقد قلنا ان المبني للمفعول من فعل الماضي سواء كان ثلاثي او كان رباعي سواء كان مجرد او كان مزيد، هو علامته، كنا في علامته، علامته ان يكون اوله مظلوما، والعلامه الثانيه ان يكون في غير الثلاثي قبل اخره مفتوحا، اوله لازم يكون مظلوم وقبل اخره مفتوح. هذا في الفعل المبني للمفعول، قلنا للمفعول معناه الفعل الذي نسب الى المفعول ولم يذكر فيه الفاعل لم يصرح به، بل نسب الفعل الى المفعول. مثلا يقول اكل زيد الطعام، اكل منسوب الى زيد، زيد فاعل. اما اذا قلت أكل الطعام، الأكل نسبته إلى المفعول، الطعام كمفعول نسبته إلى المفعول، يسمى المبني للمفعول. فإذا قال والمبني للمفعول منه من الفعل الماضي، أي المبني المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله بل نسب إلى مفعوله، وهو ما كان أوله مضمونا نحو أكل، دحرج، أكرم، قدم، ورب، تقدم، نرى في هذه أن أولها مضمون وقبل آخرها مكسور. يعني في الواقع يمكن تحقيق العلامة بشكلين، العلامة بشكلين تتحقق بفتح الضم الأول وكثر ما قبل الأخير، أو كان هذا فيما إذا كان أوله مضموم. أما إذا لم يكن أوله مضموم، أوله همزة وصل كما ذكرنا بالآن، كما ذكرنا في الماضي، لأن الهمزة إما همزة قطع أو همزة واصل. إذا كان همزة واصل وتسقط في أثناء الكلام هكذا همزة لا اعتبار بحركتها، وإنما الاعتبار بعد الهمزة، بعد الهمزة إذا كان ساكنا، فبعد الساكن الذي يسمى أول متحرك هو العبرة به، أو كان أول متحرك منه مضموما، مثل استخرج، استخرج وإن كان أوله مضموما، إلا أن الهمزة لا عبرة بها لأنها تسقط في الدال. إذا أضعت فاء قبل استخرجت فتخرج، الهمزة مع رمها تسقط، فلا تكون الهمزة علامة، فلا يكون الضمة التي على الهمزة علامة، بل العلامة هو أول متحركين، أول متحركين وهو التابع للسين لأن السين ساكنة، وكذلك اختصر. وكذلك اختصر يقول والوصل وهمزة الواصل تتبع هذا المضمون في الضم. هذه الهمزة تسمى همزة الواصل، همزة الواصل سيأتي في أبواب قادمة، سيأتي شرحها إن شاء الله، أنه لماذا نأتي بهمزة الواصل، هل في كل مكان نأتي بهمزة الواصل أو لا؟ لا، وإنها لهمزة الواصل لأجل أنه لا يمكن الابتداء بالساكن نأتي بها، ليس بحثها. يقول وهمزة الواصل تتبع هذا المضمون فطرا، فإذا قلنا أول مضمومين التاء، الهمزة تبعا إلى التاء تكون مضمومين، استخرج الهمزة تبعا لأجل التاء وكذلك اختصر. وما قبل آخر المبني للمفعول يكون مكسورا أبدا، يكون مكسورا أبدا، يعني إذا كل فعل ماضي معلوم يؤنى للمجهول إذا كان عدوما وأردنا بدور المجهول يكسر أربع قبل آخره إذا لم يكن مكسورا، إذا ما كان مكسور يكسر ويضم كل متحرك قبله سواء كان حرفا أصليا أو زائدا. هذا يعني بهذا المعنى أن الحرف قبل الأخير إذا كسرناه لازم يكون قبله مضمون أيضا، مثل أسطح رجال قبل الواو المكسورة الخاء وهي ساكنة لا هدف الساكن، وقبل الخاء التاء المغنومة. إذا أول متحرك لازم يكون مضمون وقبل الأخير مكسور أبدا. ربما قد سبق لسان اشتباه نبه عليه البعض انه ما في الدرس الماضي او في اوائل بحثنا، يعني في هو هذا البحث في نفس المبنى المفعول، اشار الباب الى انه أشار الباب أنه قلتم يكون قبل الأهل مفتوح، لا إذا قلنا قبل الأهل مفتوح سبق لتعطى، وإنما قبل الأهل لازم يكون دائما مضمون على أي حال. إذا علامة المبني للمفعول الضم الأول، الضم أول متحركين وكسر ما قبل الأخير. إلى هنا انتهينا من علامتهما. فتقول أكرمت في أكرمت لما تجعله مجهولا، وتقول أكرم اختبر لما تريد أن تجعله مجهولا تقول أكرم، استخدم تقول أستخدم، فهكذا بقية الأفعال. إلى هذا انتهينا مما كنا فيه وهو علامة المبني للمعلوم وعلامة المبني للمجهول. وأما الدرس الذي يليه بعنوان الدرس السادس تصريف الفعل المضارع، الفعل المضارع أولا ما هو نبحث عنه، ثانيا نبحث عن علامة الفعل المضارع هل يدل على أي شيء يدل. يقول الفعل المضارع هو ما أوله إحدى حروف المضارعة، أربعة حروف عندنا تسمى حروف المضارعة، حروف المضارعة يعبر عنها في الهمزة والنون والياء والتاء، الهمزة والنون والياء والتاء تجمعها لفظ أليس، أتينا، نأتي، كأني، مثلا تأتي كلمة تجمعها من حروف الأربعة. فعليه هذه الحروف الأربعة تسمى حروف المضارعة، لماذا؟ لأنه إذا أدخلتها على أول الفعل الماضي ينقلب معناه من الماضي إلى المعنى الحال أو الاستقبال، فعليه يعرف أن الفعل المضارع إما يدل على الحال أو يدل على الاستقبال. فالهمزة الآن نأتي على تفصيلها، الهمزة إذا أردنا أن نستعملها فعل في الفعل المضارع لأي شخص نستعملها، أن فعل المضارع يقسم إلى أربعة ستة أقسام للغائب، ستة أقسام للمخاطر، وقسمان للمتكلم. يعني الغائب إما وحده إما مفرد مذكر، مفرد مذكر غائب أو مثنى مذكر غائب أو جمع مذكر غائب أو مفردة غائبة أو مثنى غائبة أو جمع للنساء غير، هذه ستة أقسام، أو مخاطب واحد مخاطبان مخاطبون ثلاثة أقسام، أو مخاطبة أو مخاطبتان أو مخاطبات، أو متكلم وحده أو متكلم مع الغير متكلم مع الغير يعني متكلم ينسب الفعل الى نفسه والى غيره. هذا معنى المتكلم مع الغير. المتكلم وحده يعني ينسب الفعل الى نفسه فقط. فهي هاي 14 في عدنا. هاي 4 حروف تتقسم في 14 قسم. ليش انا تقسمها؟ الهمزه تاتي للمتكلم وحده. تقول اكتب. تقول اضرب. وكذلك الافعال اي فعل تريد الصوره انصر ادرس اي فعل تريد الصوره على نحو المتكلم في الصوره مضارع. وانا الان ادرس او في المستقبل ادرس. اي فعل تريد صياغته للمضارع فتتكلم عن نفسك وتريد ان تنسب الفعل لنفسك تاتي بالهمزه اولا. تقول اكتب اضرب ادرس انصر فاعتبر هاي همزة. اما النون الثانية الفوق المضارعة النون. النون اذا كان للمتكلم مع الغير للمتكلم اذا كان معه غيره. يعني اذا اراد الانسان ان ينسب الفعل الى نفسه والى غيره بصرف طريق الجامع يأتي بالنون اولا يسمى المتكلم مع الغير. مثل مكتوب اكتبوا وحدي مكتبوا يعني مقروء انت بالفعل الى مجموعة الى نفسي وغيري اكتبوا اسمهم الى نفسي فقط. الحمد والنور انتهي الى منهما. وانما التفصيل في الياء والتاء. الياء والتاء فيها تفصيل. والتاء تستعمل للمخاطب للمخاطب المفرد والمخاطبة المفرد والمثنى المخاطب المثنى مذكرا كان او مؤنثا. فنقول هكذا التاء تستعمل في تكتب التاء ايها الرجل هذا مثلا او مفرد تكتبين انت او مثنى تكتبان انتما ايها الرجلان او تكتبان انتما ايتها المرأتان مثلا. هاي اربع اشخاص مخاطب وحده مفرد مخاطبه مفرده مخاطبان مخاطبان مخاطبتين. هاي قسم اربع اشخاص هاي اشخاص القسم الاخر او مجموعا مذكرا تكتبون انتم او مجموعا مؤنثا تكتبن انتم. اذا هذه التاء استعملت لسته صيغ. هذه السته صيغ تسمى صيغ المخاطبه. صيغ المخاطبه سته استعملنا في اولها التاء. وكذلك تستعمل التاء ايضا للغائب المفرد تكتبوا هي والمثنى تكتبان هما تكتبوا هي عن غائب عن امرأة الغائبة اقول تكتبوا هي ما اخاطب أرسلها مقابل الخطاب. هي الخاطب نفست لينا أنت تتكلم معها. هذا تتكلم مع شخص يقول لك تكتب أنت. هذا خطاب. مقابل الخطاب غياب. الغياب تنسب الفعل إلى شخص غير مخاطب وغير نفسك. فإذا كان نسبت الفعل إلى غائبة أو إلى غائبتان تأتي بأولها في أول كان بالتاق تكتبوا هي تكتباني هما. انتهينا التاء استعملناها في 8 موارد. وليا للغائب المذكر مفردا أو مثنى أو مجموعة ولجمع المؤنث. يعني 5 موارد نستعمل الياء اولا للمفرد الغائب يكتب زيدون إذا أخاف أقول لك أكتبوا أنت هذا الخطاب. إذا أنت بالفعل إلى غائب جيد غائب يعني مو من طريقة الخطاب. يكتب زيدون يكتب مفرد مثنى يكتباني مجموع يكتبون هاي ثلاثة مواد استغنية ولدن المؤنث الغائبة المؤنث الغائبة إذا كانت واحدة بالتاء تكتب هي عفوا تكتبين أنت التاء تعمل المخاطبة تكتبين أنت تكتبان أنتما تكتبن وللمفردة الغائبة كذلك للمخاطبة للمخاطبة ثلاث صيغ التاء تستعمل وللمغايبة في صيغتين تستعمل وهي صيغة المفرد والتثنية تكتبوا هي تكتبان هما يكتبن الجمع الغائب باليابسي يكتبن فعليه هكذا راح يصير يكتب هو يكتبان عدد معه كم واحد يصير يكتب هو يكتبان هما يكتبون هم هاي كم صيغة ثلاث صيغ الياء تعمل معها التاء تكتب هي تكتبان هما يكتبن في جمع الغائب ياء تأتي لحد الآن الياء أربع موارد استعملناها ثلاثة موارد غائب مفرد غائبان غائبان مذكران غائب للجمع المذكر والجمع المؤنث الغائب أنا معك موارد استعملنا الياء فيها وموردين استعملنا التاء وهي الغائبة المفردة الغائبتان المؤنثتان تصير أنت إمامها أصير التابعة تكتبين أنت تكتباني أنتما تكتبن أنتما أصير العاشرة تكتب أنت أيها الرجل تكتبان أنتما أيها الرجلان تكتبون أنتم أيها الرجال إلى هنا كم صيغة صارت؟ 12 أكتب أنا نكتب نحن 14 صيغة تخللت فيها 4 حروف المضارعة انتهينا وهذا الفعل المضارع يصلح للحال ويصلح للاستقبال تقول يدرس الآن ويسمى حالا وحاضرا وتستطيع ان تقول يدرس غدا ويسمى مستقبلا نعم يوجد بعض الحروف اذا دخلت على الفعل المضارع تخصصه بالحال او تخصصه للاستقبال مثلا فاذا ادخلت يقول فاذا ادخلت عليه السين او سوت فقلت سيدرس او قلت سوف يدرس اختص الفعل بدلاله الاستقبال السين وسوف تخصص الفعل بالاستقبال وإذا أدخلت عليه اللام المفتوحة اللام المفتوحة اختص الفعل بدلالة الحاضر لقولك لا يدرس زيد ومن ذلك المفيد للحاضر قوله تعالى إني لا يحزنني يعني الآن يحزنني مو بعدين يحزنني أن تذهبوا به الآية إلى هنا انتهينا بأن الفعل المضارع على مجموع يكون أوله أحد أحرف المضارعة وربما يتخصص بالحال أو بالاستقبال أما كيف يكون الفعل المضارع مبنيا للمعلوم ومبنيا للمفعول أما علامة ذلك كما يلي أولا المبني للفاعل من الفعل المضارع ما كان حرف المضارع منه مفتوحا الآن قلنا الفعل المضارع أوله أحد أحرف أليتم حتى أحرف المضارعة ألف يا نون تاء أليتم ألف نون يا تاء تمام إذا كان الألف او الياء او النون او التاء اذا كانت مفتوحة هذه علامة من علامات ان هذا الفعل المية للفاعل ما من كان مجنون يعني تنسبه الى فاعلين ما من المفعول تنسبه الى مفعوله اما هنا بحثنا اذا نسبته الى الفاعل يكون فعل المضارع مفتوحا نحو يذهب يكتب انت هنا هذا اذا كان ثلاثي وجعلته مضارع أم اذا كان ثلاثي مجرد وجعلته مضارع اما اذا كان ثلاثي مزيد او كان رباعي الفعل اذا كان ثلاثي مزيد او كان رباعي اذا كان الماضي اربعة احرف سواء كان اربعة اصلية او الاربعة مزيدين المضارع الحرف المضارع يكون مضمونا فلذلك يقول إلا ما كان ماضيه على أربعة أحرف نحو أكرمه وذا عرضه فإن حرف المضارع لما تدخل إلى المضارع إلى الماضي تحول إلى المضارع يكون فيه مضمون حرف المضارع يكون مضمون عددا نحو يلحرج يكرم يضرح يقاتل يلحرج أربع حروف أصليين يكرم أربعة مؤثرة أكرمه الألف كانت مزيد فيه يضرحوا كذلك تكرار العين يقاتلوا كذلك الألف موجود دائما وعليه كيف تكون علامة هذه الأفعال إذا كان ماضي على أربعة أحرف كيف نعرف المضارع إذا عرف المضارع هو مضمون فكيف نعرف أن هذا مبنيا للمجهول أو مبنيا للمعلوم أن منسوب إلى فاعله أو منسوب إلى مفعوله يقول وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل كون الحرف الذي قبل آخره مكسورا أبدا إذا كان الحرف المضارع أصلا الحرف قبل الأخير مكسور أبدا هو علامة كونه مبنيا للفاعل ومنسوبا إلى فاعله كما مثلا كما سبقت الأمثلة يلحرج يكرم يفرح يقاتل رأينا أن قبل الأخير مكسور أولها مضموم لكن لا أدرك بهذه الضمة لأن هذه الضمة لازم يكون مضموم أولا باعتبار أن الفعل إذا كان ماضي على أربعة أحرف الحرف المضارع يضم فيه إذا بنيت من المضارع إذن علامة كونه مبنيا للفاعل يعني منسوبا إلى فاعله إذا كان قبل آخره مكسورا يقول فمثاله من يفعل ينصر ينصران ينصرون تنصر تنصران ينصرن تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرن انصرون انصرون نرى أن الفعل هذا الفعل المضارع مبني للمعلوم من أين عرفنا؟ لأن خلال 14 صيغة اللي أنا ذكرتهن الفعل أول هو مفتوح يعني الحرف المضارع مفتوح وقف على هذا يضرب علامة كونه مبني للفاعل الفتحة الأولى يلحرج ويكرم ويقاتل ويفرح علامة كونه مبني للفاعل كسر قبل الأخير أما يتكسر يتباعد ينقطع يجتمع يحمر يحمر يستخرج يحشوشم يعنسش يستنقى يتدعرج يحرنجم يقشعر في هذه البقية علامتها أيضا تتفاولها علامتها أيضا تتفاولها وبعضها أيضا علامتها كسر قبل آخرها انتهينا الى هنا. والمبني للمفعول اما اذا كان الفعل المضارع منسوب الى مفعوله ولم يذكر الفاعل فلذا يقول يعرفه يقول والمبني للمفعول من الفعل المضارع ما كان عرف المضارعه منهما غموما. لازم يكون الحرف المضارع منه مضمون، اوله مضمون ولا قبل اخره مفتوح. اذا كان قبل اخره مفتوحا علامه كونه لم ينسب الى فاعله، لم يذكر فاعله، وانما نسب الى المفعول. نحن ينصر زيدا، امر مثلا اصله النصر زيد عمران. انت ما تريد تنسب الفعل الى فاعل، تنسب ما تذكر الفاعل، تنسب الفعل الى المفعول، تقول ينصر عمران زيد هو فاعل حسنا، تنسب الفعل الى نائب الفاعل. ويدحرج ينصر اوله مضمون قبل اخره مفتوح، يدحرج اوله مضمون قبل اخره مفتوح، يكرم اوله مضمون قبل اخره مفتوح، وكذلك يقاتل يقاتل يصرح يستخرج الى اخره من الافعال الاخرى. الى هنا انتهينا من علامه كون الفعل المضارع اذا كان مبنيا للمفعول واذا كان مبنيا للمجهول. اما الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب او جازم فما ذلك علامته؟ فهو بحث في الدرس الثامن الذي ذكره في هذا الكتاب. الى يكون جلب انتباه، اذا الانتباه يكون موجود قد ساعة نقرأ هذا، لان هذا بسيط ايضا، يعني اذا عرفنا اوائله الى اخره يعرف. فلذا يقول اعلم انه يدخل على الفعل المضارع ما ولا الناصيتان فلا تغيران صيغته، تقول لا ينصر لا ينصران لا ينصر، وكذلك ما ينصر ما ينصران ما ينصر. يوجد عنده خرج ما الناصية، خرج لا الناصية، يقول ما ينصر زيد عمران لا ينصر زيد عمران. الما ولا تدخل على الفعل المضارع ما يغير صيغة الفعل المضارع، لا تسقط الضمة من الفعل المضارع ولا تسقط النون في الأماكن اللي توجد نون في المثنى والجمع مثلا لا تسقطه. فلذا يقول هذا فقط شيء بسيط عندنا، اعلم انه يدخل على الفعل المضارع ما ولا النافيتان، ما ولا تمثل فعل، دور الفعل ما يقع مو واقع، فلا تغير صيغته. بغير صيغته تقول لا ينصر لا ينصران لا ينصرون لا تنصر لا تنصران لا ينصرن لا تنصر لا تنصران لا تنصرون لا تنصرين لا تنصران لا تنصرن لا انصروا لا انصروا 14 صيغه. وكذلك ما ينصر ما ينصران ما ينصرون ما تنصر ما تنصران ما ينصرن الى اخره. انه ترى انه لا تسقط الضمة ولا تسقط النون من المثنى والجار، هذا انتهينا منه. ويدخل الجازم والناصب على الفعل المضارع فماذا يكون؟ اما الجازم فيدخل الجازم فيحدث منه حركة الواحد، اذا كان مثنى اربطه صيغه بعض الصيغ تاخذ ضمة، الصيغ التي تاخذ ضمة مثل ينصر مثل انصر مثل تنصر مثل ننصر، لان الصيغ اللي تاخذ ضمة ضمتها تاخذ، الصيغ اللي تاخذ نون نونها تاخذ، لكن اسمي النور أدنى ما يتفقد النور التي في جمع الغائب المؤنث والنور التي في جمع المؤنث المخاطب. المؤنث الغائب جمعه والمؤنث المؤنث المخاطب جمعه يوجد فيه نور، هذه النون ضمير، ضمير النسوة تسمى نون النسوة. فنون النسوة لا تسقط بجازم ولا بناقذ بواسطة الأشياء التي تنفذ والأشياء التي تجزم، لا تسقط هذه النون. أما بقية النونات تسمى نون الإعراب، هذه النون بدلت ضمة في المفرد، في المفرد استطعت أن تضع ضمة، في المثنى استطعت أن تضع ضمة، فبدل تلك الضمة تعطي نون. فهذه النون إذا دخل الناقض أو دخل الجازم تسقط. فيقول: ويدخل الجازم فيحذف منه حركة الواحد، حركة الواحد في الصيغة المفردة، الصيغة المفردة اللي ما بها نون، كما تقول في يمسو إذا دخلت لم الجازم يصير لم يمسو، تمسو يصير لم تمسو، أنصر لم أنصر، ننصر لم ننصر. أما إذا كانت الفعل نون ويحدث نون التثنية كما تقول ينصران وتنصران، تقول لم ينصر لم تنصر، وكذلك يحدث نون الجمع كما تقول ينصرون وتنصرون، تقول لم ينصرون لم تنصروا، وكذلك تحذف نون الواحد المخاطبة، وكان تنصرين هاي نون الخطاب تحدث نون الخطاب، كما تقول في تنصرين تقول شنو لم تنصري بحذف النون. ويوجد نون ولا تحدث نون جماعة المؤنث سواء في الغائب أو في المخاطب، في يمسرنا وتمسرنا فإن لا تحدث، لماذا؟ فإنها ضمير كالواو، جماعة المؤنث سواء في الغائب أو في المخاطب، في يمسرنا وتمسرنا فإن لا تحدث، لماذا؟ فإنها ضمير كالواو. هاي النون جماعة نون النسوة من جماعة النسوة، يعني هذه النون هي التي تدل على الجمع، فكيف تحدث؟ إذا حدثت هذه النون لا دلالة على الجمع النسوة، النون تدل على عدم النسوة فلا تحدث، فإنها ضمير كلا في جمع المذكر. كيف تقول ينصرون؟ الواو لا تحدث بل تحدث النون، الواو لأنها علامة الجمع، فكذلك النون في النسوة علامة الجمع في عدم الصغر، فتثبت على كل حال كما تقول في ينصرنا لم ينصرنا وفي تنصرنا لم تنصرنا. ومن الجوازم نعم الآن عندنا قد ذكر في كتاب النحو الجوازم المتعددة، الجوازم مثل لام لما لام الآمر لا المال، هذه كلها جوازم. ومن الجوازم لام الآمر، لام الآمر تدخل على تمام صيام، ذكر منها ستة صيغة ما ذكرهن. لام الآمر تدخل على ست صيغ لأمر لأمر واحد، إذا في أمر واحد خاطبة بالأمر ولا إمره، إذا واحد ما تريد تخاطبه ما موجود يمك غائب تريد تقول له كل واحد يوصل أمرك إليه، تقول له ليأمر الجاهدون، هذا الأمر يسمى أمر الغائب، الأمر الغائب بواسطة هذه اللام يتحقق. فلذا يقول من الجوازم لام الآمر، فتقول في أمر الغائب كانت ينصر، فإذا دخلت عليها لام الآمر تجزمها يصير لينصر، تسقط الحركة، وكذلك تسقط النون من الأشياء اللي فيها نون. لينصر كان ينصران صارت لينصر، كان ينصرون صارت لينصر، لتنصر كان تنصر صارت لتنصر، لتنصر لينصرن. هذه النون لماذا لم تثبت نون النسوة؟ هذا الضمير يدل على جمع المؤنث. وكذلك تقول ليضرب في فعل يضرب، وفي يعلم تقول ليعلم، وفي يدحرج تقول ليدحرج، هذه اللام لام الآن تدخل على ستة صيغ. إذا الستة أولا لينصر، ثانيا لينصر، ثالثا لينصر، المفرد الغائب اثنين غائب جمع غائب المقعد الغائبة اثنين غائبتان جمع غياب وكذلك هذه اللام لام الامر تدخل على المتكلم ايضا لانصر وللانصر فبقيه الافعال كذلك ومن الجوازم ايضا لا الناهية تريد تنهي الطرف المقابل عن الفعل لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا تنصر لا تنصر لا ينصر الى اخر الصيام قال الى الناهية تفعل عمل تعمل عملا لم وفي نهي الحاضر تقول لا يم لا تنصر ذاك النهي كالنهي الغائب نهي الحاضر يقول لا تنصر لا تنصر لا تنصر لا تنصر كذلك تسقط الضمات وتسقط النونات الا نونين كنا نسقطان ولا تنصر ولا تنصر وكذا قياس سائر الامثله قلنا فقط النون في الجمع المؤنث لتسقط ويدخل الى هنا انتهينا من الجوازم الجوازم اذا دخلت على الفعل المضارع اذا كانت ضمه موجوده في القطع اذا كانت نون موجوده في القطع الا نون الجمع المؤنث في المغارب والبقاقا جمع المؤنث فقط النواصب كيف ويدخل الناصب على الفعل المضارع فيبدل الحركه من الضمه الى الفتحه هذا اذا كان ضمه اما لما يوصل الى النيونات يفتح النيونات اذا وصل الى الضمه يغيرها الى فتحه واذا وصل الى النون يسقطها الى النونين نون الجمع المؤنث الغائب والجمع المؤنث المخاطب المؤنث المخاطب المؤنث الغائب النيونات التي تسقط كما كررنا كثيرا يقول يدخل الناصب فيمد الحركة بالمفرد من الضمة إلى الفتحة في الأماكن اللي أضمرنا يبدأ إلى فتحة ويسقط النونات إلا هنا فتقول لم تدخلا لم تدخلا لم تدخلي لم تدخلي كان تدخلي ما صار لم تدخلي سقطت النون سوى نون جماعة المؤنث فتقول في يدخلنا وتدخلنا لن يدخلنا لن تدخلنا لا غيرت الحركة ولا أسقطت النون هذا هو البحث في الجوازم والمواصب في الفعل المضارع أما كيف نبني الفعل الأمر للحاضر فعل الأمر للغائب قلنا بواسطة الياء أما الفعل الأمر للحاضر كيف يقال الفعل فعل الأمر للحاضر يبنى من الفعل المضارع الفعل المضارع مثل تضرب أنت يضرب هو هل يضربون تنصرون تنصرون أكو فرد حرف مضارعة نقطتها إذا كان بعد حرف المضارع متحرك نضعها وأخير الجملة نجزمها أخير الجملة نجزمها إذا كان ضم نسقطها وإذا كان نون أيضا نسقطها البسرت إلى النونين اللي ذكرناهما فعليه أمر الحاضر إذا واحد حاضر في الثمرة تقول له إغرين هذا ما أقول من تغربه أسقطت حرف المضارع وأتيت بهمزة أما إذا كان متحرك لا تأتي بهمزة فتحصيلها على الكتاب يقول الامر بالصيغة هو امر الحاضر وهو جار على لفظ المضارع المجزوم الفعل المضارع المجزوم تأتي به يعني الفعل المضارع تجزمه وتسقط حرف المضارع منه فإن كان ما بعد حرف تسقط حرف المضارع فإن كان ما بعد حرف المضارع متحرك فبهذا نعمة تجعله على حاله وإلا تبدأ تأتي بألف بالترصف يقول تجزم تجزم الحركة حركة الأخيرة مالتها فتسقط منها حرف المضارعة مثل تغربوه تسقط منها وتأتي بصورة الباقة مجزومة فتقول ما تنتو تحرجوا، تقول تحرج تحرجا تحرجوا، كان يحرجا صار تحرجا، كان يحرجون صار تحرجين، تحرجين كانت تحرجين صار تحرجين، وكذلك تحرجا تحرجنا تحرجاني تحرجنا سقط التاء والنون، اما النون نون النساء لا سقطت. ومن فعل تقدمون انت يصير قدم قدم قدم قدم قدم قدم، وهكذا في بقيه الافعال قابله للقياس هذه. قاتل لتكسر وتباعد وتدحرج، لما تريد تاتي بها يقول قاتل قاتل قاتل، وتكسر تكسر وتباعد تباعد، او كسر كسر اذا كان الارض الى شخص مقابل، وكانت التعني كانت تكسر فتسقط التعسل كسر، تباعد تسقط التعسل باعد، تدحرج تسقط التعسل تحرج. فإذا يقول وإن كان بناء على هذا إلى هنا نستطيع أن نعطي القاعدة هكذا، إذا كان بعد فعل المضارع متحرك تجعله على حاله وتسقط الحرف المضارع وتجزم أخيرا، أما إذا كان بعد إسقاط حرف المضارع وتأخذ الثاني الأمر حاول من فعل المضارع، إذا أسقط فعل المضارع وكان بعد فعل المضارع ساكن فماذا تفعل؟ تأتي بهمزة للواصل، لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن. هنا سابقا أجرنا قلنا تأتي همزة الواصل، فتأتي بالهمزة هنا لأجل أن تروض الكلام. هذه الهمزة نجعلها مضمونة مفتوحة، إذا كان عين الفعل مضمون تجعلها مفتوحة مضمونة، وإلا تجعلها مكسورة، إذا كان عين الفعل مضمون تجعلها مضمونة وإلا تكسرها. هاي القاعدة الكلية. فلذا يقول وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا نحو يرفع العيون بعد الياء إذا حط الباء ساكن يكتب الكاف ساكن يمنع من ساكن فتحدث منه حرف المضارعة الياء في تحدثها وتأتي بصورة الباء مجزوما، ولكن لا يمكن الابتداء بالساكن. مزيدا في أوله همزة وصلين، في أوله تأتي بهمزة الوصل حتى يمكن الابتداء بالهمزة نحو إرفرق، هاي الهمزة تجعلها شنو مكسورة تبعا لعين الفعل، اكتب تجعلها مضمومة تبعا لعين الفعل، إمنع تجعلها مكسورة ليش ما تجعلها مفتوحة؟ القاعدة الكلية اللي أعطيناها أنه إذا صار عين الفعل وهي التاء مثلا في كتبه التاء إذا كان مضمون الهمزة تضم، اكتب كان يكتب كان تكتب، لما خطب حرف المضارعة الكاف تاكل التاء مضمونة فنأتي لهمزة، الهمزة شنو نعطيها حركة؟ نعطيها حركة التاء، حركة اكتب. أما وكذلك انصر، أما إذا لم يكن حرف عين الفعل مضمون سواء كان مكسور أو سواء كان مفتوح فالهمزة تكون مكسورة، فهذه الهمزة مكسورة في مثل إفرض، وإما إلا أن يكون عين المضارع منه مضمومان فتضمها تقول اكتب انصر إلى انصر انصر إلى آخره. إشكالوا وفتحوا همزة حكيم أكرم أمر الهمزة مفتوحة، يقول هذا لا يمكن الإشكال عليه، لماذا؟ بناء على الأصل المرفوض في المضارع. ما معنى؟ يقول أكرم أخذنا من الفعل المضارع، الفعل المضارع يكرمون، لكن أقول يكرمون يؤكرمون، أفيكرموا يؤكرموا. هذه الهمزة فقدت في كلام العرب كثيرا، لكن لما أردنا أن نبني فعل أمر وأخطأنا التاء الألف التي كنا قد حدثناها ترجع، هذا يسمى الأكثر المفروض. يعني في الآخر كانت هذه الهمزة موجودة لكن لم يقرأ العرب، رفضوا قراءتها، رفض التنفر بها. فلذا يقول فإن آخر تكرموا تأكرموا، فحدثوا الهمزة لاجتماع الهمزتين بالمتكلم، بالمتكلم منه، بالمتكلم من هذا الفعل أكرموا، كان يقول أكرموا، اجتمع الهمزتان فصارت أكرموا. وتبعا له حذفت بقية الهمزة من صيغه الأخرى. زين تكرموا تكرموا، إذا أنا ما استعملتيه يقول تكرموا تبعا لأكرموا، تبعا لأكرموا تكرموا الهمزة فقط صارت تكرموا. لكن لما أردنا بناء الآن رجعت الهمزة، فلهذا يقول وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض في الفعل المضارع. هذا معنى كلامي. إلى هنا انتهينا من كيفية بناء فعل الأمر الحاضر، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا، وهو بأن تفقد الفعل المضارع. فبعد إسقاط الفعل المضارع إذا كان متحركا فبها، وإلا تأتي بهمزة واصل، همزة الوصل تتبع عين الفعل إذا كان مضموم، وإذا ما كان مضموم تجعله مكسورا وتأتي بصورة باقي الفعل بصورة مجزومة. إلى هنا انتهينا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.